وبعض الناس يتعلق بقول النبي لمعاذ أفترنت يا معاذ، فيستدل بذلك على التخفيف المفرط. لا، هذا غلط. الصلاة لا بد فيها من الإسماع والطمأنينة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته تخفيفا في إتمام مع إتمام الأركان. فبعض الناس يستدل به على نقر الصلاة وأنه تنقر الصلاة نقر الضراط، فهذا غلط. نقر الصلاة منهي عنه، حيث يسوى الناس سريقا الذي يسرق من صلاته. قال رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال يتم ركوعها ولا سجودها. لا بد من الطمأنينة. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لمعاذ أفترنت يا معاذ كان يطمئن، ما كان ينقرها نقر الضراط، كان يحسب له في تسبيحة الركوع والسجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان يقرأ في الفجر بالـ60%. هذا تخفيف، ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فطر، وأما صلاة النبي فهي تخفيف لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. هذا قوله وهذا فعله، فعله هو التخفيف، لكن معاذ زاد عن فعله. معاذ يقرأ البقرة جزءان ونصف، كيف يحتج بعض الناس قول النبي أفترنت يا معاذ كما قال المقيم؟ بعض النقارين اللي ينقروا الصلاة ما يعرفون إلا إلا يأخذون بعض النصوص، يأخذ أفترنت يا معاذ لكن ما يأخذ ما قبلها وما بعدها. انظروا شو السبب، لماذا قال أفترنت يا معاذ؟ قرأ البقرة كاملة، لكن أنت تروح تنقر الصلاة في الغراب ولا تمكن الناس من الطمأنينة ولا من التسبيح على الركوع والسجود، تقول أو تستدل أفترنت يا معاذ، استدلال في غير محل. نعم نعم، إذا صار عليه مشقة أو كان مريض كان متعب ولا يستطيع معلوم، ينفرد ينوي الإفراد ويتم الصلاة، ما يقطع الصلاة، ينوي الإفراد ويكمل، يستمر في صلاته ينوي الإفراد. إذا كان مضطر أو أصابه مرض واضطر إلى هذا ينوي الإفراد معلوم. نعم هذه إعادة للجماعة، هذه إعادة، إعادة للصلاة، صلاة العشاء، إعادة الصلاة مستثنى، تعاد الصلاة لا بأس، تعاد إذا عاد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا بأس، صلاة إمام أو مأموم. مثل ما صلت الفجر الآن وجئت مسجد يصلون الفجر صلي معه، ولا يعتبر وقت نهي، لو صلت الفجر كلك نافلة. صليت العصر في مسجد ثم جئت وهم يصلون تصلي معه كلك نافلة. نعم بالنسبة للخروج من الجماعة يكون أدرك فضل الجماعة؟ لا، يكون معذور، جزء منها يكون العذر معذور، يصير من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار يعذرون عن الجماعة، المريض والخائف. نعم لا غير سبب ما يجوز، لا ما يجوز تقضي وضوء يا شيخ، لا صلاة، خرج يتوضا فانتهت الجماعة. له أجر، له أجر. نعم عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصلاة لا يكون دليل على المشروعية؟ لا، ما هي ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مسكوت عنه. نعم ما إليك السنة في السفر أن يقصر الإنسان قراءة، أنه قرأ في التين وفي سورة، في مرة قرأ الزلزلة أحسن إليك. نعم لا، السفر نعم لا بأس، لأن السفر، لكن الطمأنينة لا بد منها، لأن السفر في مظنة المشقة. نعم وهل يقال أحسن إليك أن لا بأس أن يقرأ الزلزلة يكررها في ركعتين؟ نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحضر ولا في الحضر. نعم لكن لو فعلها بعض الأحيان ما يبغي يداوم على هذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر، قرأ الزلزلة في الركعتين. ها؟ لا حتى غيره، لو قرأ في غيره لا حرج. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه نافق، فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. وهذه من الصلاة المفصلة كما سبق،